مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال ابن عطاء الله: من أنفق عافيته وصحته في معصية الله تعالى فمثاله كمن خلف له أبوه 1000 دينار فاشترى بها حياة وعقارب وجعلها من حوله، تلدغه هذه مرة وتلسعه هذه أخرى، أفما تقتله؟ وقال ابن عطاء الله أيضا: إياك والمعصية، فقد تكون سببا لتوقف الرزق. روي عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. قال عبد الله باشا فكري: إذا نام غر في دجى الليل فاسهري، وقم للمعالي والعوالي وشمري، وسارع إلى ما رمت ما دمت قادرا عليه، وإن لم تبصر النجح فاصبري، وأكثر من الشورى، فإنك إن تصب تجد مادحا، أو تخطئ الرأي تعذري، وعود مقال الصدق نفسك وارضه، تصدق ولا تركن إلى قول مفتري، ولا تقف زلات العباد تعدها، فلست على هذا الورى بمسيطري. رؤي أبو لهب بعد موته في النوم، فقيل له: ما حالك؟ قال: في النار، إلا أنه خفف عني كل ليلة 2، فأمص من بين أصبعي هاتين ماء بقدر هذا، وأشار برأس أصبعه، وإن ذلك بإعتاق ثويبة عندما بشرتني بولادة محمد صلى الله عليه وسلم وبإرضاعها له. فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي بتخفيف النار عنه بفرحه ليلة مولده به، فما حال المسلم الموحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولله در القائل: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا؟ اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، واصبر كما صبر الكرام، فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غدي، وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. وقال آخر: تذكرت لما فرق الدهر بيننا، فعزيت نفسي بالنبي محمد، وقلت لها إن المنايا سبيلنا، فمن لم يمت في يومه مات في غدي. قال شاعر: عليك إذا ضاقت أمورك والتوت بصبر، فإن الضيق مفتاحه الصبر، ولا تشكون إلا إلى الله وحده، فمن عنده تأتي الفوائد والبشر، عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر، إذا لاح عسر فرج يسرا، فإنه قضى الله أن العسر يعقبه يسر. قنعت بالقوت في زماني لصون عرضي من الهواني، فمن رآني بعين عز رأيته كامل المعاني، ومن رآني بعين ذل رأيته مثل ما رآني، من كنت عن بابه غنيا فلا أبالي إذا جفاني. قيل في الحج المبرور: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل خالصة، ما كل من حج بيت الله مبرور. قال شاعر في ابتداء الإنسان وانتهائه: وكنت أمشي على رجلين معتدلا، فصرت أمشي على أخرى من الشجر. قيل: لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الحسيب أبا لهب. بكيت على سرب القطا إذ مررن بي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطا، هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير؟ فجاوبتني من فوق غصن أراكة، ألا كلنا يا مستعير يعير، وأي قطاة لم تعرك جناحها تعيش بذل والجناح كسير. موزون الحكمة. قال فولتير: لا يعنيني أن يستنكر العالم أعمالي أو يعجب بها، حسبي أن أؤدي واجبي فقط. قال فيلسوف: أساس البيت حجر، وأساس الخصام كلمة. ابحث دائما عن الجانب الطيب في الناس، ولا تبحث عن الجانب الخبيث. تولستوي. انطلق في معاملة الناس من وقارك وكرامتك، ولا تنطلق مما يستحقون. لو كان لجسم الإنسان قطع غيار، لكان رأسي أول قطعة أبدلها. تشودومير. قيل عن المستقبل: انظر إلى المستقبل كهدف، ولكن لا تحاول أن تعيش فيه. بنفسها تشق العبقرية طريقها، ولا شيء يقف في طريقها. إذا كان هناك ما يمنعك من أن تعيش نبيلا، فليس هناك ما يمنعك من أن تموت نبيلا. قال فولتير: يكون الرجل شقيا حين يعلم أنه شقي، ولكنه يكون عظيما حين يعلم أن النساء شقيات. قيل في النصيحة: عندما تقدم نصيحة مخلصة فضع قدميك خارج الباب. لم يسم التاريخ غير رجل واحد لا يمكن الاستغناء عنه، إنه آدم. قال أحد الحكماء: احترس ممن يبدو غبيا على الدوام، إنه يستخدم ذكاءه في مواقف لا يمكنك الخلاص منها. أن ينتقدك رجل حكيم خير لك من أن يمدحك رجل غبي. وحده الزمان الطويل يظهر الإنسان الخير، أما الشرير فإن يوما واحدا يكفي لكشف القناع عنه. سوفوكليس. مزون الحكمة. قال علماء السيرة والتاريخ: لقد غدا ابن عباس بفضل علمه ورجاحة عقله مستشارا للخليفة العادل مع حداثة سنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فكان إذا استصعب عليه أمر أو واجهته مشكلة دعا جل الصحابة ومن بينهم ابن عباس، وقد عوتب مرة في تقديمه وجعله في صف الشيوخ، فأجاب رضي الله عنه قائلا: إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي أبي: أي بني، إني أرى أمير المؤمنين يدعوك ويقربك ويستشيرك مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحفظ عني 3 خصال: لا يجربن عليك كذبة، ولا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا. قال عامر الشعبي: كل واحدة خير من 1000. وقال ابن عباس: كل واحدة خير من 10,000. عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قال بسم الله فقد ذكر الله، ومن قال الحمد لله فقد شكر الله، ومن قال الله أكبر فقد عظم الله، ومن قال لا إله إلا الله فقد وحد الله، ومن قال لا حول ولا قوة إلا بالله فقد أسلم واستسلم وكان له بها كنز في الجنة. وقال رضي الله تعالى عنه مخاطبا أرباب المعاصي بعبارات تسيل الدمع الهتون: يا صاحب الذنب، لا تأمن من عاقبة ذنبك، واعلم أن ما يتبع الذنب أعظم من الذنب نفسه، فإن عدم استحيائك ممن على يمينك وعلى شمالك وأنت تقترف الذنب لا يقل عن الذنب، وإن ضحكك عند الذنب وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وإن فرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وإن حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وإن خوفك من الريح إذا حرك سترك وأنت ترتكب الذنب مع كونك لا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. يا صاحب الذنب، أتدري ما كان ذنب أيوب حين ابتلاه الله بجسده وماله؟ إنما كان ذنبه أنه استغاث به مسكين ليدفع عنه الظلم فلم يعنه. مزون الحكمة. من شعر ابن عباس رضي الله عنهما بعد انكفاف بصره: إن يأخذ الله من عيني نورهما فإن قلبي مضيء ما به ضرر، أرى بقلبي دنياي وآخرتي، والقلب يدرك ما لا يدرك البصر. قال حكيم: الحلم غطاء ساتر، والعقل حسام قاطع، فاستر خلقك بحلمك، وقاتل هواك بعقلك. قيل: ليس هناك مشكلات يستحيل حلها، هناك رجال ييأسون من الحل. الخطيب يمكن أن يصنع، أما الشاعر فيولد شاعرا. سيدني. من لم يواجه بالعداوة لم يدرك حقيقة قوته. جونسون. ينعمون بالنوم خلال العواصف، وبعوضة تقض مضجعهم. تورغو. وقيل من السهل عليك ازدراء ما يعجزك نواله. وقيل أيضا ما أحرزه العالم من التقدم إنما كان بتحقيق المستحيل. ما كان الخصام ليدوم لو كان الخطأ من جانب واحد. لاروش فوغو. الشهرة بخار والشعبية مصادفة والثروات ذات أجنحة، ولكن شيئا واحدا يبقى هو الشخصية. غريبلي. تقدمنا في السن لا يجعلنا أفضل أو أسوأ، بل يجعلنا أصدق مع أنفسنا. بايكر. الربيع ينعش في الإنسان آمالاً جديدة، والصيف يزيدها بهاءً، والخريف يذيبها، والشتاء يتثاءب ليبتلعها. شاتوبريان. كما أنني لا أرضى أن أكون عبداً، فإنني لا أرضى أن أكون سيداً. أبراهام لينكولن. مستمعين الكرام، شكراً جزيلاً لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.